بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية وهي الصيام، والذي ربطه الله تعالى بالتقوى، والتقوى هي الثمرة العليا من ثمار التزكية. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول أصناف الناس ورؤيتهم للصيام وعدم استفادتهم من مدرسته، لأن هناك من صار ينظر إليه نظرة روتينية اعتيادية، وبالتالي يتخلى عن المقاصد المطلوبة منه. نواصل ما ذكره في أسباب هذه النظرة وكيف تحولت بعد ذلك هذه النظرة إلى أمر سلبي، حيث ذكر الأعراف والتقاليد التي تدخلت لتؤثر سلبا في هذه الفريضة وتخرجها عن دورها في تحقيق التزكية. فقال: ثم تدخل في تلك الرؤية الروتينية الكثير من العادات والتقاليد التي تتفاوت أحيانا من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، حتى أصبحت هناك يعني أشرطة والأخبار تنقل عادات الصيام مثلا في أي منطقة من الدول الإسلامية، وكأن الصيام هكذا يعني أصبح أعراف وتقاليد وليس شريعة إلهية تؤتي ثمارها في النفس الإنسانية. يقول: من قطر إلى قطر ومن منطقة إلى منطقة، البعض مثلا مع هذه الحالة الروتينية والاعتيادية لديهم قد يكون اهتمامهم بشكل أكبر على نحو أهم، لديهم التركيز فيما يتعلق بهذا الشهر الكريم على طبيعة السهرات والحفلات والأكلات وغير ذلك. يعني أصبح شهر رمضان بدل أن يكون مناسبة لتحقيق التقوى كما قال الله تعالى أصبح وسيلة للسهرات، ليس السهر لقيام الليل ولا لذكر الله، وإنما للسهرات أحيانا حتى الماجنة، يعني وحتى في النهار، يعني الشخص ربما تجده يتورع من أشياء بسيطة جدا قد يكون فيها الخلاف أو شبهات أو أشياء لا حرج فيها يتورع، ولكن في نفس الوقت تجده لا يبالي بالحرام والنظر إلى الحرام وربما حتى ممارسة الحرام، ويتصور أن الصيام فقط الكف عن الأكل والشرب، يعني يترك الأكل الحلال ويتصور أن ذلك حرام باعتباره صائما ثم يفعل الحرام ويستهين به، حتى الذين يغتابون وحتى الذين يمشون بالنميمة أو يكذبون أو غير ذلك، مع ورود الحديث الكثيرة في التحذير من هذه الأمور واعتبارها مفطرات، يعني في الحديث الكثيرة تارد هذه المعاني، فهم لا يسألون عنها، فقط يهتمون بالأشياء البسيطة المحدودة التي ربما تكون من الورع البارد، يعني حتى البعض يقول الغبار في الطريق هل يفطر أو لا يفطر؟ يقول البعض مثلا قد يصب اهتمامه نحو الوجبات التي يتجه التركيز عليها بعد يوم طويل من الصيام، يعني يأكل في اليوم، يعني يصبح البعض يعني حتى في الصيام يأكل ضعف ما كان يأكله في الإفطار، يعني بدل أن كان يوزع أكلاته بطريقة صحية صار يجمعها جميعا وبالتالي يؤذي صحته. شهر رمضان يعني كما ورد في الحديث صوموا تصحوا صار يعني مصدرا للعلل، لأن الناس بدل أن يكون رمضان فرصة للحمية السليمة الصحيحة صار فرصة للمرض، لأنهم لا يعرفون يهجمون على الأكل هجما وبطريقة غير صحيحة وغير سليمة، وحتى في النواحي المادية يصرفون أكثر من المال الذي كانوا يصرفونه في حياتهم العادية. يقول البعض قد يتجه تركيزهم على الكيفية التي يمضون بها ليالي هذا الشهر، كيف يعني لا يقول هذا الشهر فرصة والصيام فرصة، وإنما ينظر كيف يمضيه. ثم ذكر في مقابل هؤلاء من يغتنمون شهر رمضان لتلاوة القرآن، طبعا عكس هؤلاء المؤمنون. يقول البعض قد يكون لديهم التركيز على اغتنام فرصة هذا الشهر في تلاوة القرآن في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بغية الحصول على الأجر الكثير والاكتساب للحسنات التي هي مضاعفة في هذا الشهر أضعافا كثيرة. ثم تحدث عن غفلة المسلمين عن أهداف الصيام خصوصا ما يرتبط منه بشهر رمضان، فقال للأسف يغيب إلى حد كبير وفي أوساط الساحة الإسلامية وفي واقع المسلمين الوعي اللازم تجاه هذا الفرض العظيم وهذا الركن المهم من أركان الإسلام، ومستوى الاستفادة من صيام شهر رمضان، وعلى المستوى التربوي وعلى المستوى العملي. يعني هناك غياب لمقاصد، لأن الصيام له مقاصده الخاصة، فهناك للأسف غياب في الواقع، ولذلك صار لا يؤتي ثماره مثل ما حصل الأمر في الصلاة أو في الزكاة أو في غيرها، وبالتالي فيما لذلك من تأثير في واقع الحياة، وهو مستوى ضعيف إلى حد ما لدى الكثير من الناس. ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم لتبين مقاصد الصوم وأهدافه. قال: حينما نعود إلى الآية المباركة التي ابتدأنا بها كلامنا، وهي قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنا كمنتسبين إلى هذا الدين الإسلامي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة يقول: نجد أن الله سبحانه وتعالى أولا هو يخاطبنا بحكم انتمائنا الإيماني، يا أيها الذين آمنوا، معتبرا أن هذا الانتماء الإيماني هو التزام للاستجابة، يعني بما أنكم مؤمنون فهذا يلزمكم أن تكونوا هكذا، يعني أنتم عقدتم عقدا مع الله وهو بالإيمان، هذا العقد يلزمكم بالصيام، كتب عليكم، كأن هنا عقد كتب بين العبد وربه، التزام بالطاعة، التزام عملي. ثم الله سبحانه وتعالى يقدم هذه الفريضة كفريضة مشروعة ولازمة، فرضها الله فرضا وليست طوعية أو مستحبة. يقول كتب يعني إلزامية، تعتبر فريضة إلزامية إلا حسب الاستثناءات التي وردت في الآيات الكريمة طبعا، والتي يراد منها رفع الحرج عن غير المستطيعين، مثل ما هو الحال في الجهاد، مثل ما هو الحال في الزكاة بالنسبة لغير القادرين، وهكذا يعني حتى الصلاة، يعني الذي لا يستطيع أن يصلي واقفا ونحو ذلك فيصلي ولكن بحسبه. فيقول في الآيات القرآنية فيما يتعلق بالمريض، فيما يتعلق بمن لا يستطيع الصيام لعذر شرعي، وهناك أحكام ذكرت في الآيات القرآنية، ولكن هو هنا يؤكد أنها فريضة إلزامية كتب عليكم الصيام، وفريضة مهمة شرعها الله سبحانه وتعالى في شرائعه السابقة مع أنبيائه السابقين، فلذلك قال كما كتب على الذين من قبلكم، ولها هدف مهم من أهم الأهداف، وله تأثيره الكبير في حياة الإنسان، الله تعالى يعبر عنه بقوله لعلكم تتقون. ثم ذكر أهمية هذا الهدف فقال: للأسف هذا هو ما يغيب إلى حد كبير في أوساط المسلمين، لعلكم تتقون، أي بالإمكان أن يكون لصيام شهر رمضان أثر كبير في حل كثير من مشكلات المسلمين، لأن كلمة تتقون وقاية، وقاية من المشكلات، وقاية من المآسي، وقاية من عذاب جهنم، وقاية من عذاب الدنيا، تتقون فيها كل هذه المعاني، وبالتالي صيام شهر رمضان يكون له دور في حل كثير من مشكلات المسلمين وفي إصلاح كثير من واقعه، وأن يكون لهذه الفريضة المهمة عائد تربوي وأخلاقي، وبالتالي تأثير في استقرار حياة المسلمين وحل الكثير من مشاكلهم لو استفاد منها المسلمون كما ينبغي، ولو نتجه في تعاملنا مع هذه الفريضة من نفس الهدف الرئيسي منها والأول منها، وهو لعلكم تتقون، يعني هذا المقصد، يعني دائما نراعي المقاصد القرآنية، وخاصة هنا عبر عنه بصيغة واضحة لعلكم، لعل هنا تفيد العلة أو تفيد تبين كذلك، تفيد ترجي في اللغة العربية وتفيد البيان الغاية، يعني من غاية الصوم تحقيق التقوى، ودخل الإنسان في شهر رمضان بهذا الاهتمام، يدخل إليه بنية أن يتقي الله أو أن يزداد تقوى لله تعالى. يقول هذا الوعي له دور كبير عندما نأتي نقدم على العمل، ونحن في أذهاننا الغاية المقصودة منه. يقول لكان لهذا أثر كبير جدا في نفسه ووعيه وتصرفاته، وبالتالي في واقع الحياة على المستوى الفردي، ثم في واقعنا بشكل عام على المستوى الجماعي كمجتمعات مسلمة. ولذلك الصيام مثل الصلاة، فيه جانب فردي وفيه جانب اجتماعي، بل فيه حتى جانب الأمة، لا لأن الأمة جميعا إن كان يمكن للصيام أن يقول الله تعالى يأمر الله تعالى بالصيام من دون أن يحدد زمنا معينا، ولكن الله تعالى حدد للأمة هذا الزمن في شهر رمضان الأمة جميعا تصوم. نعم قد يقع الخلاف في بعض أيامه في اليوم الأول أو اليوم الأخير، ولكن مع ذلك ليس هناك مشكلة، فهم يتفقون في أكثر شهر رمضان، وبالتالي الأمة جميعا تعبر عن وحدتها من خلال ذلك الصيام. وطبعا هذا ما يزيد في تماسكها وما يزيد في تحقيقها، لأن الله تعالى ما دام هؤلاء جميعا يشتركون في شيء واحد فالأصل هذا يجمعه ويؤلف قلوبه. لكن للأسف الشيطان بسبب الاختلاف في يوم أو يومين، يوم البداية ويوم النهاية في شهر رمضان، تجد الصراع الشديد نتيجة سوء الفهم للصيام وغرض الصيام ونتيجة البعد عن التقوى. ثم ذكر دور الصيام في تحقيق التقوى وتزكية النفس، فقال هنا نتحدث عن التقوى باعتبارها غاية أساسية لشهر رمضان ومن جوانب متعددة، بدءا بأهمية التقوى حينما يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. ولذلك السيد عبد الملك دروس خاصة بالتقوى في شهر رمضان باعتبار أنها المقصد من مقاصد هذا الصيام، وسنتحدث عنها إن شاء الله في الحديث عن ثمرة التقوى، لأن التقوى هي من الثمار التي تحصل من خلال التزكية المتواصلة، يحصل الإنسان حالة التقوى والتي تجعله هكذا لديه حساسية ولديه شعور أن كل ما يكون حراما يبتعد عنه تلقائيا، وكل ما يكون هناك واجب تجد عليه يقبل عليه تلقائيا. فلعلكم تتقون تشير إلى هذا الأمر. يقول هذا الظمأ وهذا الجوع وهذه المتاعب التي تكون عادة أثناء الصيام وتتفاوت من بلد إلى بلد وحتى على المستوى الفردي. طبعا هناك بلاد النهار فيها يطول، البعض نهار فيها يقصر، وهكذا باختلاف الفصول، وحتى على المستوى الفردي تتفاوت لها ثمرة مهمة إن كانت إذا كانت عن وعي، وهي التقوى وما أحوجنا إلى التقوى. يعني هذا الشعور، يعني عندما الشخص يشعر وهو صائم بأنه يطيع الله سبحانه وتعالى ويسعى لتحقيق التقوى، طبعا يكون لذلك أثاره الكبير في نفسه. وما أحوجنا إلى التقوى وما أعظم التقوى وأهمها في واقع الإنسان في حاضره في مستقبله في الدنيا والآخرة. حديث القرآن عن التقوى حديث واسع وحديث عظيم وحديث مهم، ونحتاج إلى أن نتفهم هذا الحديث في مجالاته المتنوعة وفي فوائده المتنوعة، وقلنا سنذكر ذلك إن شاء الله في الكلام عن ثمرة التقوى عند الحديث عن ثمار التزكية. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني، معاني ارتباط الصوم بالتقوى، عند الحديث عن في محل آخر عند الحديث عن الغاية من الصوم، حيث قال الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. صيام شهر رمضان يشكل في عطائه التربوي، في أثره النفسي والمعنوي، في إيجابياته المكتسبة في واقع الإنسان، في أعماله، في وتصرفاته واتجاهاته، يشكل وقاية، وقاية كما قلنا بمفهومها الشامل المرتبط بالدنيا والآخرة، المرتبط بالمصالح الإنسان والمرتبط بتهذيب الإنسان. ثم ذكر ضرورة الوقاية وأهميتها وحاجة الإنسان إليها. يعني هناك مثل دارج ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني الوقاية مهمة جدا وفي كل الشؤون. يقول الإنسان الضعيف، الإنسان الذي تهدده الأخطار والتحديات، الإنسان الذي يجني كثيرا على نفسه بسوء تصرفاته، بكثير أخطائه، بتجاوزاته، بأعماله اللامسؤولة، يجني على نفسه ويجني على المجتمع من حوله. وطبعا هذا عندما تكون هناك وقاية يردع هذا الشخص. يعني حتى الدول عندما تكون لديها قوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة، طبعا هذه تكون الوقاية لها. لذلك العالم جميعا يهتم بالوقاية. الوقاية طبعا الإسلام يهتم بالوقاية الأخلاقية، الوقاية الروحية، الوقاية من كل الجوانب، وليس فقط الوقاية من الجانب الأمني. لذلك الله تعالى عندما قال لعلكم تتقون لم يقل، لم يحدد المجال الذي تكون فيه التقوى، بل كل شيء. عندما نأتي أو نستعمل هذه الوسائل جميعا تتوفر لنا الوقاية ومن كل الجوانب، لأنه بصناعة أو بصياغة الإنسان وبتصحيح مسار الإنسان يصح مسار المجتمع ويصح مسار الأمة، والحمد لله رب العالمين.